بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي، ونرجع إلى فصل المراجعة. والمراجعة اليوم في شروط الصلاة وفي أول شروط الصلاة، وهو ما يتعلق بدخول الوقت. فإن شرط الصلاة والطهارة مر معنا. أول شروط الصلاة وهو شرط الطهارة قد مر معنا. فشروط الصلاة ستة، شروط الصلاة ستة، منها الطهارة، والطهارة مرت معنا، وشرط الطهارة مر معنا. وانتقل المصنف عليه رحمه الله بعد ذلك إلى الشرط الثاني من شروط الصلاة، ألا وهو دخول الوقت. من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، أي دخول الوقت ماذا؟ الصلاة. فإن الإنسان لو صلى قبل الوقت عامدا كان آثما ولم تصح صلاته، ولو صلى قبل الوقت ساهيا أو ناسيا أو أخطأ ما صحت صلاته، ما صحت صلاته، ويجب عليه أن يعيد ماذا؟ الصلاة مرة أخرى. وهكذا إذا كان يتعمد الإنسان أن يصلي الصلاة بعد خروج وقتها، هذا على حالين: إما أنه يعني يصلي الصلاة بعد خروج وقتها سهوا أو نسيانا أو بسبب النوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو ساهى عنها فوقتها حين اذكرها. أما يتعمد الإنسان يترك الصلاة لا يصليها إلا بعد وقتها، الراجح من أقوال العلماء أنها لا تصح منه. الراجح من أقوال العلماء كما بين ذلك ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها، الصلاة وحكم تاركها، أبان أن يعني الأدلة بينة واضحة على أنه لو صلى بعد خروج الوقت عمدا ما صحت منه الصلاة، وهو في يعني مقام الرد على جمهور العلماء، في مقام الرد على جمهور العلماء. إذا من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. فإن الله جل وعلا جعل للصلوات مواقيت، جعل للصلوات ماذا؟ مواقيت، لا تصلح الصلاة إلا فيها، لا تصلح الصلاة ماذا؟ إلا فيها، ولا تكون الصلاة لها مصلحة إلا في هذه ماذا؟ الأوقات، إلا في هذه الأوقات. فأول هذه الصلوات، أول هذه الصلوات هي صلاة ماذا؟ الظهر عند المصنف. وسبب ابتداء المصنف عليه رحمة الله بصلاة الظهر للخلاف ما هي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت يعني ماذا الخمس الصلوات، خلاف من قائل الفجر ومن قائل صلاة الظهر. فذكر أول الصلوات هي صلاة الظهر، أول الصلوات هي صلاة ماذا؟ الظهر. وقت صلاة الظهر يا أخوان متى يبدأ ومتى ينتهي؟ متى يبدأ وقت صلاة الظهر ومتى ينتهي؟ متى يدخل ومتى يخرج؟ يدخل بالزوال، يدخل إذا زالت ماذا؟ الشمس. معنى ذلك أن أول ما تطلع ماذا؟ الشمس من جهة المشرق، من جهة ماذا؟ المشرق، فهكذا ترتفع حتى تكون في كبد ماذا؟ السماء. فلو جعل الإنسان شاخصا، جعل الإنسان شاخصا، أول ما تطلع عليه الشمس ترى الشمس تضرب هذا الشخص، فيكون هذا الشخص طول، يكون لهذا الشخص ماذا؟ طول كثير أو كبير. فكلما طلعت الشمس كلما ماذا؟ قصر ظل هذا الشخص، كلما قصر ظل هذا ماذا؟ الشخص. حتى إذا كانت الشمس في كبد ماذا؟ السماء، كان الظل في هذا الشخص، كان الظل في هذا ماذا؟ الشاخص. أحيانا في بعض البلدان قد تكون الشمس مائلة إما إلى الجنوب وإما إلى الشمال، إما إلى الجنوب وإما إلى الشمال، فأثناء زوال الشمس حينما تكون الشمس في كبد ماذا؟ السماء، سترى ماذا؟ يعني فيئا إما باتجاه الجنوب وإما باتجاه ماذا؟ الشمال. فهذا الفيء أو هذا الظل الذي زالت عليه الشمس هذا لا يحسب، يعني كأن نجعله شبرين، الشبر الأول الشبر الثاني، إما باتجاه الشمال وإما باتجاه ماذا؟ الجنوب، إما باتجاه الشمال وإما باتجاه ماذا؟ الجنوب. فتنظر بعد ذلك لما تكون الشمس في كبد ماذا؟ السماء، أول كيف يعني تعرف ماذا؟ أول الزوال، إذا رأيت ميلانا للظل باتجاه المشرق ولو كان قدر يعني أصبع، ولو كان قدر أصبع، إذا رأيت ميلانا لاتجاه ماذا؟ المشرق، باتجاه المشرق، هذا يعتبر ماذا؟ من قبيل زوال الشمس. يعني سبحان الله، أول ما يكون الظل باتجاه المغرب، فإذا زالت الشمس تحول الظل باتجاه ماذا؟ المغرب. أول ما ترى ظلا ولو كان صغيرا باتجاه ماذا؟ المغرب، فهذا هو ماذا؟ باتجاه المشرق، فهذا يعتبر ماذا؟ الزوال، هذا يعتبر الزوال. وهذا الشخص كأن يكون عندنا يعني هذا الشخص 10 أشبار، كان يكون هذا الشخص طوله 10 أشبار. فعند خروج وقت ماذا؟ الظهر، عند خروج وقت ماذا؟ الظهر، تحسب هذه 10 مع ماذا؟ مع الشبرين الزائدة التي هي باتجاه الجنوب أو باتجاه ماذا؟ الشمال. وهذه تسمى عند العلماء بفي الزوال. في ماذا؟ الزوال. هذا لا يحسب بالإجماع، هذا لا يحسب بالإجماع، أي بمعنى تجعل الشخص إذا طال إلى 12 شبرا خرج وقت صلاة الظهر، خرج وقت صلاة الظهر، لأن هذا الشخص طوله 10 أشبار، وقد زالت الشمس أو كانت الشمس ماذا في كبدي ماذا السماء، أو عندما زالت الشمس كان لهذا الشخص إما باتجاه الجنوب أو باتجاه ماذا الشمال قدر الشبرين الذي يسمى بفي الزوال. في ماذا؟ الزوال. فهذا يحسب مع الشخص. فإذا كان الشخص 10 أشبار، 10 ماذا أشبار، فإذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس أي يعني ماذا باتجاه المغرب وتحول الظل باتجاه ماذا المشرق، فحينها بدأ ماذا الزوال، فحينها تحسب، تحسب يعني هذا يعني طول هذا الشخص. فإذا حصل بأنه ماذا امتد هذا الشخص باتجاه المشرق نحو 10 أشبار مع زيادة الشبرين المحسوبة أولا، فنقول في هذه الحالة خرج وقت صلاة ماذا الظهر، خرج وقت صلاة ماذا الظهر. وهذا الشخص قد يكون كبير وقد يكون صغير إلى آخره، فهذا هو. فوقت صلاة الظهر يقول المصنف وقتها من الزوال حتى يتساوى منتصب أو منتصب ماذا منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، سوى ظل ماذا أو ظل الزوال. وهذا كما قلنا بالإجماع، هذا بالإجماع، خاصة في البلدان التي تكون الشمس فيها ميلان إما باتجاه الجنوب وإما باتجاه الشمال، تجد ماذا فيئا زائدا مع زوال الشمس أو قبل زوال الشمس، تجد أن هذا الفيء لا هو باتجاه المشرق ولا هو باتجاه ماذا المغرب. فعند تحول الظل من المشرق إلى المغرب يحسب معه هذا الزائد، زيادة على الشخص، زيادة على طول ماذا الشخص، فيكون ينتهي حينها وقت صلاة ماذا الظهر. متى يبدأ وقت صلاة العصر يا أخوان؟ عندك كيف؟ إذا كان ماذا؟ متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ يخرج وقت صلاة الظهر متى؟ نعم؟ كيف؟ لا، متى يعني ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر؟ متى؟ إذا كان ظل الشيء مثله مع الزيادة هذه يا أخوان، إذا كان ظل الشيء مثله مع هذه الزيادة التي حسبناها، ينتهي وقت ماذا؟ صلاة الظهر تماماً، فيدخل حينها وقت صلاة العصر. فيه أنه الاشتراك بين العصر والظهر، لأن بعض العلماء يقول بين صلاة العصر وصلاة الظهر وقت ماذا مشترك، أي يصلح أن تصلي فيه الظهر ويصلح أن تصلي فيه العصر، يعني يصلح 4 ركعات إما ظهرا وإما عصرا، وهذا قول مرجوح. وقيل أن بينهما ماذا بينهما فاصل، أن بينهما ماذا فاصل، فمن قائل أن بينهما فاصل ومن قائل بينهما اشتراك. يعني فاصل، ما معنى فاصل؟ هذا الفاصل لا من صلاة الظهر ولا من صلاة العصر، هذا قول بعض العلماء. ومن قائل بينهما وقت مشترك، قدر هذا الوقت المشترك، قالوا قدر 4 ركعات من صلاة الظهر أو من صلاة العصر، أي يصلح في هذا الوقت المشترك أن تصلي فيه عصرا وتصلي فيه ظهرا. وهذان القولان مرجوحان، هذان القولان مرجوحان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل مباشرة يخرج وقت صلاة الظهر يدخل وقت صلاة ماذا العصر مباشرة، يدخل وقت صلاة العصر ماذا؟ مباشرة. عند المصنف عليه رحمة الله إلى متى يستمر وقت صلاة العصر؟ إلى متى يستمر؟ وذكر هنا عندنا إلى متى يستمر وقت صلاة العصر؟ إلى متى يستمر وقت صلاة ماذا؟ العصر، وهو الوقت المختار، لأن للعصر ماذا؟ للعصر وقتان، للعصر ماذا؟ وقتان، وقت اختياري ووقت ماذا؟ اضطراري. فالوقت الاختياري إلى متى يستمر يا أخوان؟ وقت صلاة العصر، عرفنا متى يدخل وقت صلاة العصر، لكن إلى متى يستمر الوقت الاختياري في صلاة العصر؟ أي الوقت المختار الذي لك أن تختار الصلاة فيه، إلى متى يا أخوان يستمر؟ في قول المصنف إلى أن يكون ظل الشيء ماذا؟ مثله. إلى أن يكون الظل الشيء ماذا؟ مثله. هذا مثل ومثل آخر. مثليه عند المصنف عليه رحمة الله ينتهي سوى ماذا؟ ماذا نزيد عليه؟ في الزوال الذي هو ماذا؟ عدد الشبرين الذي مرت معنا، معنا مثل هذا الشخص مرتين ثم تزيد الشبرين الذي زال عليهما ماذا؟ الزوال في وقت الظهيرة، في وقت ماذا؟ الظهيرة. فهذا الوقت الاختياري عند المصنف. وفي قول آخر، ما هو القول الآخر؟ أن وقت صلاة العصر ينتهي متى الوقت الاختياري فيه؟ ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، كما في حديث علي وغيره، كما في حديث علي وغيره. معنى ذلك أن في زيادة على ظل الشيء مثليه، أي حتى تصفر الشمس، أو ما لم تصفر الشمس. معنى ذلك أن وقت صلاة العصر الاختياري يمتد ما لم تصفر الشمس، وما لم تصفر الشمس يكون زيادة على مثلي الظل، يكون زيادة على مثلي ماذا؟ الظل. هذا هو الوقت ماذا؟ الاختياري. هذا هو الوقت ماذا؟ الاختياري لصلاة العصر. الوقت الاضطراري لصلاة العصر من متى إلى متى يا أخوان؟ من اصفرار الشمس إلى غروبها، من اصفرار الشمس إلى غروبها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك صلاة ماذا؟ العصر. وهذا وقت ماذا؟ يسمى بالوقت الاضطراري للوقت الاختياري، بمعنى لو أخر الإنسان عمدا دخل ما بين الكراهة وما بين التحريم، ما بين الكراهة وما بين التحريم، هذا فيه نهي، إلا إذا كان الإنسان ماذا؟ مضطر، حصل للإنسان شيء ما استطاع إلا أن يصلي في هذا الوقت. فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة، فإن الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. فإذا كان الإنسان مضطر ليس عليه شيء، والصلاة صحيحة. فإذا لم يكن مضطرا نقول الصلاة صحيحة وأنت آثم، الصلاة صحيحة وأنت ماذا؟ آثم، عند اصفرار الشمس وعند احمرارها وقبل غروبها. إذا صليت هذه الصلاة لغير ما عذر، أخرت هذه الصلاة عن الوقت الاختياري إلى الوقت الاضطراري، فنقول أنت آثم إذا كان لغير ما عذر. أما إذا كان الإنسان معذور فالصلاة صحيحة وليس عليه إثم، فليس عليه ماذا؟ إثم. ثم بعد ذلك يأتي الوقت الثالث. ما هو الوقت الثالث يا أخوان؟ وقت صلاة المغرب. متى يبدأ؟ من غروب الشمس، القرص الذي تراه، فإذا غرب ماذا؟ القرص الذي تراه، فيدخل وقت ماذا؟ صلاة المغرب. إلى متى يستمر؟ إلى ذهاب الأحمر أو الأبيض؟ الأحمر أو الأبيض؟ الأحمر في قول جماهير العلماء، وجاء بالسند الصحيح عن ابن عمر، خلاف الأحناف الذين قالوا المقصود بالشفق الشفق الأبيض، وهذا ما ينتهي إلا نصف الليل. الشفق الأبيض ينتهي إلا نصف الليل، صحيح أن المقصود بالشفق الأحمر. والشفق الأحمر الآن سبحان الله نحو ما بين المغرب والعشاء، وخاصة عندنا هنا نحو النصف الساعة، الساعة إلا ربع، الساعة إلا عشرة، ينتهي الشفق الأحمر. أنت تراقبه، انظر يعني متى تغرب ماذا الشمس، ثم ضبط الساعة كم الوقت ما بين غروب الشمس وما بين ذهاب الشفق ماذا الأحمر، نحو الساعة إلا عشرين، ساعة إلا ربع، فينتهي الشفق ماذا الأحمر، فحينها يدخل وقت ماذا صلاة العشاء، يدخل حينها وقت صلاة ماذا العشاء. قسم المصنف عليه رحمة الله صلاة العشاء، قسم وقتها إلى كم؟ قسم المصنف وقت صلاة العشاء إلى كم وقت؟ إلى وقتين يا أخوان، خليكم معنا، إلى وقت اختياري إلى وقت اضطراري. في قول من؟ جماهير العلماء، جماهير العلماء يرون أن وقت العشاء وقتين، الوقت الاختياري ويكون إلى الثلث الليل، إلى ثلث ماذا؟ الليل الأول. والوقت الاضطراري عندهم ما بعده إلى قبل طلوع الفجر، فقسموا وقت صلاة العشاء إلى وقتين، كما قسموا صلاة ماذا؟ وقت صلاة العصر إلى ماذا؟ وقتين، الوقت الاختياري ما لم تصفر الشمس، والوقت الاضطراري إذا اصفرت أو احمرت ماذا؟ الشمس. وهذا قسموا إلى قسمين، الوقت الاختياري قالوا إلى ثلث الليل الأول، وقيل إلى نصف الليل، وقيل إلى نصف الليل، وما بعده إنما هو ماذا؟ وقت ماذا؟ اضطراري، أي بمعنى إذا اضطر الإنسان، وإلا لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى ذاك الوقت عند جماهير العلماء. والراجح من قول العلماء أن صلاة العشاء إلى نصف الليل كما في مسلم في حديث عبد الله بن عمرو، كما في مسلم في حديث عبد الله بن عمرو قال: وصلاة العشاء إلى نصف الليل، وصلاة العشاء إلى نصف الليل. كيف نحسب نصف الليل؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تجمع هذه الساعات تقسمها نصفين، تقسم هذه الساعات نصفين، فالنصف هو نصف الليل، فالنصف هو ماذا؟ نصف الليل. كأن تغرب الشمس الآن حاليا عندنا نحو 5:30، ويطلع مثلا على سبيل المثال الفجر عندنا 5:45، فتجمع ما بينهم الساعات تقسمها نصفين، فالنصف هو نصف الليل، فالنصف هو ماذا؟ نصف الليل. وبالنهار بالمقابل أيضا، في النهار ماذا؟ بالمقابل، بغروب الشمس وكذلك بطلوع ماذا؟ الفجر، تجمع ما بينهم الساعات تقسمها نصفين، النصف هو ماذا؟ وقت زوال صلاة ماذا؟ الظهر، أو وقت ماذا؟ دخول وقت ماذا؟ صلاة الظهر. فالمصنف عليه رحمة الله يقول: يلي ماذا؟ وقت صلاة المغرب، صلاة ماذا؟ الليل أو صلاة العشاء، وقسمها إلى قسمين، الوقت الاختياري يرى المصنف عليه رحمة الله أنه يستمر إلى ثلث الليل الأول. كيف ثلث الليل الأول؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، قسمه أثلاثا، فتجعل الثلث الأول ينتهي في الساعة مثلا الساعة 10:30، الساعة 11، هذا هو الثلث الأول من الليل، هذا هو الثلث الأول ماذا؟ من الليل. والوقت الآخر ما بعده إلى طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، هذا يسمى عند جماهير العلماء بالوقت ماذا؟ الاضطراري، أي بمعنى لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى ذاك الوقت إلا إذا اضطر إلى ماذا؟ إلى التأخير. والصحيح أن صلاة العشاء كما في حديث عبد الله بن عمر في مسلم تنتهي إلى نصف الليل، فإذا ذهب نصف الليل ذهب وقت صلاة العشاء، ذهب وقت صلاة ماذا؟ العشاء. ودليلهم على هذه المسألة ما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم ماذا؟ تفريط، وإنما التفريط في من ترك الصلاة حتى يأتي وقت ماذا؟ الأخرى، حتى يأتي وقت الأخرى. فاستدلوا بهذا الحديث أن كل وقت من الصلوات يتصل بالوقت الآخر إلا الفجر بالإجماع بطلوع ماذا؟ الشمس، إلا الفجر بالإجماع بطلوع ماذا؟ الشمس. فاستدلوا بحديث أبي قتادة: ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط في من ترك الصلاة حتى يأتي وقت ماذا؟ وقت الأخرى. قالوا: هذا الحديث يدل على أن الصلوات يرتبط بعضها ببعض، إلا الفجر خرجت بالإجماع بطلوع ماذا؟ الشمس، خرجت بالإجماع بطلوع ماذا؟ الشمس. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بصلاة العشاء تستمر إلى طلوع ماذا؟ الفجر، إلى طلوع ماذا؟ الفجر. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الفجر فجران، أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، فما الفروق بينهما يا أخوان؟ ما الفروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ بسم الله، الفرق الأول أن الفجر الكاذب تعقبه ماذا؟ ظلمة، يبدأ يشعشع ماذا؟ الضوء، ثم بعد ذلك يأتي بعد ماذا؟ ظلام. والفجر الصادق يزداد ماذا؟ النور، كلما طلع يزداد ماذا؟ نوره. هذا الأول. ثاني كيف؟ نعم، يمتد ماذا؟ بالنسبة للكاذب يمتد من المشرق إلى المغرب هكذا، يعني ماذا؟ طولا. وأما ما يتعلق بالفجر الصادق فهو يمتد ماذا؟ عرضا، من الشمال إلى الجنوب. الفرق الثالث يا أخوان، نعم، للفجر الصادق رائحة، وهذه ما يجدها إلا في الأرياف، أما هنا ما عاد نجد فجر صادق ولا المصانع هذه ولا. لكن من العلامات أيضا أنه يكون على ماذا؟ أنه يكون متصل ماذا؟ بالأفق. الفجر الصادق ضوءه متصل ماذا؟ بالأفق، بخلاف الفجر ماذا؟ الكاذب يكون بينه وبينه ظلمة، بينه وبين ماذا؟ الأفق ماذا؟ ظلمة. هذه ثلاثة ماذا؟ من الفروق، هذه ثلاثة من الفروق بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب. وهذه إنما تظهر أين؟ عادة في الأرياف، في الأرياف. أما المدن مع الإضاءة فقد لا ترى هذه الفروق، قد ترى بعضها، قد ترى بعضها ولا ترى البعض ماذا؟ الآخر. أما هذه فترى تماما في الأرياف، في الأرياف الذي ما فيها إضاءة يجد الإنسان هذه. ثم قال يلي هذه صلاة العشاء من الفجر إلى طلوع الشمس، إلى ماذا؟ إلى طلوع ماذا؟ الشمس. قال ويليه ماذا؟ الفجر إلى الشروق. وهذا بالإجماع. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الصلاة المكتوبة تدرك ماذا يا إخوان؟ أن الصلاة المكتوبة تدرك ماذا؟ من حيث وقتها بتحريمه، تحريمه لما يقول الله أكبر قبل خروج الوقت فقد أدرك ماذا؟ الصلاة، فقد أدرك الصلاة. وهذا قلنا مرجوح، والراجح أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يعني ماذا تغرب ماذا الشمس فقد أدرك ماذا الصلاة. فالصحيح أنها تدرك بالركعة، الصحيح أنها تدرك ماذا بالركعة، تدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. هذا يعني سواء كان لعذر أو لغير عذر، هذا عند المصنف عليه رحمة الله، لعذر أو كان ماذا لغير ماذا عذر. ما إذا كان إنسان معذور هذا لا إشكال فيه، لكن ما يتعلق بغير ماذا المعذور، بغير ماذا المعذور. وهكذا صلاة الجماعة تدرك بالركعة، إذن لا فرق بين إدراك الوقت وإدراك فضيلة الجماعة، تدرك بركعة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة جماعة، وقد أدرك الصلاة زمنا، أدرك الصلاة جماعة وأدرك الصلاة ماذا زمنا، بخلاف ما لو قام الإنسان من نومه. مر معنا الكلام على هذه المسألة. لكن ذكر المصنف عليه رحمة الله أنه ماذا يعني إذا قال الإنسان ما دام أن الإنسان يدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام أنا سأؤخر بعد الصلاة إلى أي شيء؟ إلى أن يبقى من وقت الصلاة قدر تكبيرة ماذا؟ الإحرام. ماذا قال المصنف؟ انظروا الكتاب، ماذا قال المصنف؟ قال يحرم، مر معنى أن هذا حرام، نعم أن هذا حرام، لأن الواجب على الإنسان أن يصلي صلاة في وقتها كاملة. فلو صلى الإنسان الصلاة خارج الوقت حرام، ولو صلى الإنسان بعض الصلاة عمدا خارج الوقت وبعضها في الوقت نقول حرام. فلا بد أن تكون الصلاة كلها ماذا في الوقت. لهذا نبه المصنف قال لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها أو يسع ماذا بعضها، تقول هذا وهذا، فيحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة حتى لا يدرك ماذا من وقتها شيئا، أو يدرك ماذا بعض وقتها. كلاهما أمر محرم، كلاهما أمر محرم. لماذا؟ لأن الواجب فعل الصلاة في وقتها. ثم ذكر عليه رحمة الله مسألة أن الإنسان لا يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه دخول ماذا الوقت. كم تحت هذا القسم تقاسيم؟ كم تحت هذا القسم تقاسيم يا أخوان؟ أن الإنسان لا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت أو يغلب على ظنه دخول الوقت، كم أقسام؟ القسم الأول يتيقن أن الوقت لم يدخل لا يصلي، يغلب على ظني أن الوقت لم يدخل لا يصلي، يتيقن دخول الوقت يصلي، يغلب على ظني دخول الوقت يصلي، إذا تردد دخل الوقت أو لم يدخل نقول الأصل أنه لم يدخل الوقت فلا تصلي، من باب أولى الواهم، لأن الوهم أدنى يعني أقل يعني ماذا يعني إدراكا من ماذا من الشاك. فلو حصل أن الإنسان غلب على ظنه دخول الشمس، غلب على ظنه دخول ماذا الوقت فصلى فأخطأ، ما الواجب عليه؟ قال المصنف يعيد الصلاة، الواجب عليه أن يعيد الصلاة. وإذا غلب على ظن إذا غلب على ظن الإنسان دخول الوقت فصلى ثم بعد ذلك ما يدري هل بالفعل دخل الوقت أو لم يدخل الوقت، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ ما يعيد. إذا عندنا حالتان، الحالة الأولى يعني ماذا يصلي يغلب على ظن دخول الوقت فيصلي ثم بعد ذلك يتضح أنه صلى قبل الوقت فنقول تعيد الصلاة. إنسان يغلب على ظنه أن الوقت دخل ثم صلى ثم بعد ذلك ما يدري هل بالفعل دخل الوقت أو لم يدخل فمضت الصلاة، هل يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة؟ نقول لا، لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يقضي هذه ماذا الصلاة. واليقين يكون بالرؤية، يكون ماذا برؤية ماذا الشمس يراها الإنسان أمامه أو باقي ماذا الأوقات. ثم قال عليه رحمة الله ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة كما مر معنا لزمته وما يجمع إليها قبلها. ما معنى هذه المسألة يا أخوان؟ من صار أهلا، مجنون أفاق، مجنون أفاق، صغير بلغ، وعندنا امرأة طهرت، وعندنا كافر أسلم. هؤلاء هم الذين ماذا؟ صار أهلا لوجوب الصلاة عليه، صار أهلا لوجوب الصلاة ماذا؟ عليه قبل خروج ماذا؟ وقتها، قبل خروج ماذا؟ وقتها. فما هو الذي يلزمه؟ يلزمه أن يصليها، ويلزم أن يصلي الصلاة التي تجمع لها. يعني هذا إنسان قبل يعني منتصف الليل، قبل منتصف الليل ماذا؟ بساعة حصل بأنه بلغ أو أفاق من جنونه، أو هذا كافر أسلم، أو هذه امرأة طهرت. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ ماذا يصلون؟ يصلون صلاة المغرب وصلاة العشاء، يصلون صلاة المغرب وصلاة ماذا؟ العشاء. لماذا؟ قالوا لأننا رأينا الشارع يجعل الوقتين وقتا ماذا؟ واحد للصلاة إذا كان الإنسان معذورا بسفر أو بمرض. وهذا معذور لما هو معذور؟ معذور باعتبار أنه ليس بمكلف، قام به عذر، قام به ماذا؟ عذر. فقالوا هذا يصلي الصلاتين. وهكذا لو حصل أن هذا الإنسان قبل غروب الشمس يعني 5 دقائق أدرك من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام على قول المصنف، فماذا يفعل الآن؟ يصلي صلاة العصر وصلاة الظهر، يصلي صلاتين. لماذا؟ قالوا لأن الشارع جعل الوقتين وقتا ماذا؟ واحدا إذا كان الإنسان معذورا. وجاءت آثار عن من؟ ها؟ لا، جاءت آثار عن من؟ أنهم أفتوا بهذا؟ عن ابن عباس ولم يثبت، وعن من؟ عبد الرحمن بن عوف ولم يثبت. وهذا قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير العلماء، ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ويرى العلامة العثيمين أن الإنسان لا يلزم إلا بالصلاة. للفرق بينهما، ذاك معذور أي بمعنى يعني يجوز الإنسان أن يجمع بين الصلاتين إذا كان ماذا؟ معذورا. أما هذا لم يكلف أصلا، هذا لم يكلف، ذاك مكلف ولكن قام به مانع. فالصحيح أن في فرق بين الأمرين، والله أعلم. ثم ذكر أنه يجب ماذا؟ فورا قضاء فوائد الماذا؟ قضاء فوائد مرتبا ما لم يتضرر. إنسان عليه فوائد، إنسان عليه ماذا؟ فوائد من الصلوات، فكيف يصليها؟ يقول المصنف يعني عليه الصلاتين، فاتت صلاتان. لكن هذا نقول يا أخوان إذا كان معذورا بنوم أو بسهو إلى غير ذلك. أما يتعمد الإنسان يترك صلوات ثم يقضيها، نقول هذا فيما يتعلق بالنائم والناسي، ففاته الصلوات. ما هي صلاة واحدة؟ فاتته صلوات. كيف يفعل عند المصنف عليه رحمة الله؟ أولا يجب عليه أن يقضيها. الأمر الثاني أن يكون هذا القضاء فورا، أن يكون هذا القضاء فورا، لحديث من؟ النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو ساعة فوقتها حين ذكرها. هذا يقتضي الفور. والأمر الثالث أن تكون ماذا؟ مرتبة. قالوا فإن القضاء يحكي الأداء. الأداء كيف كان يؤديها؟ مرتبة. إذن كذلك القضاء، الأداء يحكي القضاء أو القضاء يحكي الأداء، فلا بد أن يصليها مرتبة. هذا من حيث القياس. ومن حيث المعنى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رتب في الأحزاب، صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى المغرب، صلى العصر ثم صلى ماذا؟ المغرب عليه الصلاة والسلام. لكن المصنف عليه رحمة الله استثنى. ما هو الاستثناء؟ المراجعة ترونها مهمة يا أخوان، وإلا سيذهب عليكم المتن. إذا ما في مراجعة المتن هذا سيذهب. إحنا ما زلنا في أول كتاب، اشتدوا. ما لم يتضرر في بدنه أو في معيشته، هذا إذا كان يتضرر الإنسان، يعني إذا صلىها يعني ماذا؟ مباشرة. إذا صلى مباشرة يتضرر، فنقول هذا ماذا؟ معذور له أن يؤخر قليلا، له أن يؤخر حتى يندفع ماذا؟ ضرره المعيشي أو البدني، ثم بعد ذلك يصليها، ثم بعد ذلك ماذا؟ يصليها. أو هكذا العذر الثاني، أو ينسى، ما يصليها مرتبة نسيانا منه، فيقدم بعض الصلاة على بعض. أيضا هذا عذر فيما يتعلق بأنه يعني ماذا؟ ليس عليه شيء إذا لم يرتب نسيانا، ليس عليه شيء. القسم الثالث وهو ماذا؟ إذا كان يخشى فوات حاضر، أي حضرته الصلاة، وإذا انشغل بالفائتة فاتت الحاضرة، معنى ذلك سيقضي صلاتين، فيحرص على صلاة حاضرة ويقضي بعد ذلك تلك الصلاة، تلك ماذا؟ الصلاة. فإذا كان يخشى فوات الصلاة الحاضرة فنقول تصلي الحاضرة حتى لا تقضي بعدين صلاتين، فتصلي الحاضرة ثم تقضي. ثم بعد ذلك أيضا، أو يخشى خروج وقتها الاختياري، لأن معنى مر معنى أن الأوقات اختياري، وقت ماذا؟ اضطرارية. فإذا كان يخشى الدخول وقت الصلاة الحاضرة الاضطراري فيعجل يعني بعد ذلك الحاضرة فيصلي بعد ذلك يقضي الصلاة التي عليه. بل بعض العلماء ذكر أنه إذا كان يخشى فوات صلاة الجماعة أو الجمعة لا ينشغل بالفائتة، ينشغل بالجمعة والحاضرة، ينشغل. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم قال المصنف عليه رحمة الله فصل، بقيت معنا فقرة أخيرة، قال والشرط، قال في الركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما. الركن والشرط لا يسقطان ماذا؟ سهوا. معنى ذلك أن الإنسان لو تعمد ترك الشروط والأركان يأثم وما صحت العبادة، وهذا لا إشكال فيه. لكن هذا إنسان يسهى وينسى أو يجهل فيترك الركن ويترك ماذا؟ الشرط. العبادة ما تصح، نقول أنت لست بآثم لكن العبادة ما تصح إلا بركنها وشرطها. كيف تفعل؟ تأتي بالشرط تأتي بالركن، هذا معنى كلامه. بخلاف الواجب مر معنا أنه إذا ترك ساهيا أو ناسيا نقول يسقط لكن يجبر، نقول يسقط لكنه يجبر بسجدتي ماذا؟ السهو، كما ستأتي ماذا معنى. أما الركن إذا فات لابد من الإتيان به ما يسقط، والشرط إذا فات لابد من الإتيان به. ثم بعد ذلك لفواته الركن إذا أتى به يسجد للسهو، يسجد ما ففيه جبران وفيه أنه لابد من الإتيان به. إذا الأركان والشروط لابد من الإتيان بها، وما يتعلق بالأركان يجبرها بسجود السهو. الواجبات إذا فاتت سهوا أو نسيانا أو جهلا نقول سقطت لا تأتي بها، لكن عندنا جابر يجبر هذا ماذا الفائت من الواجبات. قال عليه رحمة الله فصل، قال ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. شرع المصنف عليه رحمة الله في مبحث ماذا مهم جدا، وهو ما يتعلق بسجود ماذا السهو، بسجود ماذا السهو، وهو من إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو أو النسيان، سببه السهو أو النسيان في الصلاة، سببه السهو أو النسيان ماذا في الصلاة. وذكر المصنف عليه رحمة الله بأنه يشرع، بأن سجود السهو يشرع. قال العلماء هو على تقسيم ثلاثي، يقول القسم الأول من سجود السهو المشروع السجود الواجب وسيأتي ضابطه، القسم الثاني من سجود السهو ما يسمى بالسجود المستحب وسيأتي ضابطه، والقسم الثالث من سجود السهو ما يسمى بسجود ماذا السجود المباح، سجود السهو ماذا المباح. وسيأتي معنى أنه لا دليل على سجود السهو المستحب ولا على سجود السهو المباح، ما عندنا إلا قسم واحد وهو سجود السهو ماذا الواجب، سجود السهو الواجب، وهذا سيأتي ماذا دليل على هذه المسألة. قال ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك، زيادة ونقص وشك. هذا حصر من المصنف عليه رحمة الله أن أسباب سجود السهو ثلاثة لا تخرج عنها، أن أسباب سجود السهو ماذا ثلاثة، إما زيادة وإما نقصان وإما شك، وهذا سيأتي معنا، هذا إجمال من المصنف الآن، هذا إجمال وسيأتي ماذا الكلام على هذا الإجمال. قال لا في عمد، لا في عمد أي بمعنى لو أن الإنسان زاد أو نقص فيما يتعلق بالعمد، فيما يتعلق ماذا بالعمد، فإن هذا تبطل ماذا صلاته، هذا تبطل ماذا صلاته. وإنما يعذر الإنسان بالزيادة والنقصان إذا كان إنسان ساهيا أو ناسيا. إذن يشرع سجود السهو للزيادات والنقصان والشك، لا فيما يتعلق بمبحث ماذا العمد، العمد آثم، ثم بعد ذلك هل تبطل الصلاة أو لا تبطل سيأتي المبحث، لكن ما لها علاقة بسجود السهو. يتعمد الإنسان نقول ما لها علاقة، التعمد ما في سجود، كون الإنسان يتعمد أن يزيد أو ينقص ماذا في الصلاة هذا ليس في ماذا سجود ماذا السهو. نقول أنت بين أمرين، إما أن تبطل صلاتك وإما أن يعني ماذا تصح الصلاة مع ماذا مع الإثم، إما أن تبطل الصلاة أو تصح الصلاة مع الإثم. أما سجود السهو ما يكون في باب العمد ولا يكون في باب الجهل، إنما يكون في بابين خاصين سهو ونسيان، في باب السهو وفي باب النسيان. في باب الجهل ما في سجود، وفي باب العمد ما في سجود، وإنما سجود السهو إنما يكون فيما يتعلق بالنسيان أو في باب السهو. إذن أسباب سجود ماذا السهو أو أسباب سجود ماذا النسيان، زيادات، نقصان، شك، وكل هذا سيأتي مفصلا. قال لا في عمد، لا في عمد. ثم قال عليه رحمة الله وهو واجب لما، وبقي عندنا أشياء هل يشرع فيها سجود السهو أو لا يشرع فيها ماذا سجود السهو؟ قلنا أول الأشياء التي لا يشرع فيها سجود السهو العمد، هذا ما يدخل في باب السهو. القسم الثاني في صلاة الجنازة إذا سهى الإنسان، في صلاة الجنازة إذا سهى الإنسان ما في سجود سهو. لماذا؟ قالوا لأن أصل الصلاة ما فيها سجود أصلا، أصل صلاة الجنازة ما فيها سجود، إذن فكيف يسجد ماذا فيها؟ ما فيها سجود فكيف يسجد فيها؟ وهذا بالإجماع ما في سجود للسهو في صلاة ماذا الجنازة. القسم الثاني في سجود التلاوة والشكر ما فيها سجود سهو إذا سهى الإنسان ماذا فيها. لماذا؟ قالوا لأنه سيزيد ماذا الفرع على الأصل. ما هو الأصل؟ سجود الشكر وسجود ماذا التلاوة، كم فيه؟ سجدة واحدة، وسجود السهو فيه سجدتان، في يزيد الفرع على الأصل، وهذا هذا أمر. الأمر الثاني أن سجود التلاوة وسجود ماذا الشكر لا يعتبر صلاة، والأحاديث في سجود السهو تتعلق بالصلاة، والأحاديث في سجود السهو تتعلق بالصلاة لا تتعلق بغير ماذا الصلاة. سجد التلاوة سجد الشكر ليست الصلاة، ولهذا لا يشترط في استقبال القبلة ولا الطهارة إلى آخره. فنقول لا يسجد فيها لأمرين، الأمر الأول أنه سيزيد الفرع على الأصل سجدتين وهذه سجدة، الأمر الثاني أنها ليست بصلاة. وهكذا أيضا مما لا يسجد ماذا فيه السهو، إذا سهى الإنسان في سجدتي السهو، إذا سهى الإنسان في سجدتي السهو ما فيها سهو، ما فيها ماذا سهو، فإن هذا مصقر، والمصقر بعد ذلك لا يصقر. ولهذا نقلوا الإجماع على هذه المسألة. لماذا؟ قالوا لأن هذا يؤدي إلى التسلسل، يسجد ثم يسهو يسجد ثم يسهو ما سيخرج. فنقلوا الإجماع على هذه المسألة. إذن سجود السهو إذا سهى فيه الإنسان ما يسجد له، لا يسجد ماذا فيه. الأمر الرابع أيضا مما لا يسجد فيه للسهو، إذا كان الإنسان مبتلى بكثرة السهو، إذا كان الإنسان مبتلى بكثرة السهو لا يسجد، كما مر معنا في كثرة ماذا الذي تكثر منه الشكوك لا يبني عليها، من يكثر منه الشكوك لا تبني عليها، ومن يكثر منه السهو لا يبني عليه، واضح؟ لا يبني ماذا عليه، فلو بنى عليه ما سيخرج من الصلاة، يبقى الناس خرجت من الصلاة انتهت، وهذا يسجد، هذا مبتلى يعني ماذا بالسهو في الصلاة، مبتلى بكثرة السهو ماذا في الصلاة، فهذا ليس عليه ماذا سجود ماذا السهو، ليس عليه سجود ماذا السهو. فقال عليه رحمة الله وهو واجب لما تبطل بتعمده، واجب لما تبطل ماذا بتعمده، يعني ضابط وجوب سجود ماذا السهو، إذا كان هذا الشيء إذا تعمد الإنسان تبطل ماذا صلاته، فإذا ترك الإنسان ناسيا أو سهوا فهذا يجب السجود فيه. مثاله يزيد الإنسان ركعة، أو يزيد الإنسان ركوعا، أو يزيد الإنسان سجودا أو قياما أو قعودا إلى آخره. الشيء الذي تبطل به الصلاة إذا تعمد الإنسان في الصلاة، الشيء الذي تبطل به الصلاة إذا تعمد الإنسان في الصلاة وكان من جنس الصلاة، فهذا إذا سهى الإنسان فيه يجب عليه أن يسجد. القسم الأول وجوب يعني ماذا وهو واجب، القسم الأول ما يسمى بواجب سجود السهو. متى يكون؟ قال المصنف عليه رحمة الله لما تبطل بتعمده، أي بمعنى إذا تعمد الإنسان يعني ماذا شيئا في الصلاة أو من جنس ماذا الصلاة مما تبطل به الصلاة إذا تعمده، فهذا إذا سهى فيه أو نسى فيه في هذا الحالة ماذا يسجد له ماذا وجوبا. هذا هو القسم الأول والضابط الأول. الثاني وسنة لإتيانه بقول مشروع في غير محله سهوا. القسم الثاني من سجود السهو ما يكون مستحبا ولا يكون من قبيل الواجب. مثاله قال لو أتى الإنسان بذكر في غير مكانه، يعني هذا إنسان في أثناء ماذا الركوع يقرأ قرآن، يقرأ فاتحة الكتاب ما يأتي بالذكر، وأيضا في قيامه يقول سبحان ربي العظيم، يأتي بالذكر في غير مكانه، يأتي بالذكر في غير مكانه، أي يأتي بذكر مشروع في الصلاة لكن في غير محله، يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله سهوا ونسيانا، فهذا يستحب لماذا أن يسجد، فهذا يستحب لماذا أن يسجد. وهذا الاستحباب يحتاج إلى دليل، وهذا الاستحباب يحتاج إلى دليل. لماذا يحتاج إلى دليل؟ لأن كون الإنسان يا أخوان يسجد سجدتين في الصلاة معنى أن كون الإنسان يفعل ماذا يفعل المحرم، يفعل ماذا المحرم لا شك أنه لا يكون إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل تحصيل ماذا؟ واجب. إلا من أجل تحصيل ماذا؟ واجب، لا من أجل تحصيل ماذا؟ مستحب. فإن الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. يعني بمعنى أن هذا الإنسان إذا أجاز له الشارع أن يفعل محرما لتحصيل قول أو لتحصيل فعل، يدل على أن هذا القول وهذا الفعل من الواجبات، واضح؟ فهذا ليس من الواجبات، إذن هذه زيادة. سيسجد ماذا؟ سجدتين في الصلاة، سيسجد سجدتين في الصلاة، معناه أنه سيزيد سجدتين عمدا في الصلاة، سيزيد سجدتين عمدا في الصلاة. وما حكم الزيادة في الصلاة عمدا؟ حرام، قد تؤدي إلى بطلان الصلاة. لو أن إنسانا هكذا ينزل من الصلاة وهو قائم فيسجد سجدة ثم يقوم، ما حكم هذه الصلاة ويتعمد؟ باطل الصلاة. إذن كونه يأتي بسجدتين ما هي سجدة، نقول هذا الفعل محرم، وإنما أجاز الشارع للإنسان إذا سهى في ترك واجب أن يسجد سجدتين، لأن تحصيل الواجب أعظم من فعل المحرم، لأنه كونه يأتي بسجدتين هذا زيادة على الصلاة وهذا ممنوع. فارتكاب الممنوع لأجل تحصيل الواجب، أما يرتكب الممنوع لأجل تحصيل المستحب هذا ما هو معروف في الشرع، هذا لا يعرف في الشرع، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد لترك المستحب، لا يسجد لترك ماذا؟ المستحب. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وما أكثر ما يحصل من ترك المستحبات، الإنسان يسهو عن كثير من المستحبات، الإنسان يحصل منه أنه يسهو وينسى كثير من المستحبات، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال ولا تبطل بتعمده، يعني لو تعمد الإنسان أنه يقرأ القرآن في حال الركوع، أو كذلك يأتي بالأذكار في حال القيام، سبحان ربي العظيم هو في القيام عمدا، قالوا القرآن والذكر هذا من جنس أذكار الصلاة، من جنس أذكار الصلاة، ما أتى بشيء أجنبي، فإذا الصلاة تكون ماذا؟ يتعمد الإنسان هذا الفعل، فنقول الصلاة صحيحة ولا تبطل ماذا؟ صلاته، ولا يأثم. لماذا؟ لأن هذه أذكار من جنس أذكار الصلاة، لكنه أخطأ، يقال لا تفعل هذا الفعل، تقرأ قرآن في الركوع، أو كذلك يعني ماذا؟ تأتي بالتسبيح في حال ماذا؟ القيام، سبحان ربي العظيم وأنت ماذا؟ قائم، لكن هذه الأذكار هي من جنس أذكار الصلاة، ما أتى بشيء جديد. فنقول في هذه الحالة إذا تعمد الإنسان لا تبطل به ماذا؟ الصلاة، ولا يأثم ماذا؟ عليه. إذن هذا هو ضابط ماذا؟ السنة، ضابط سنة، وهو الإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده. قال ومباح لترك سنة. القسم الثالث من سجود السهو المباح، وهو إذا ترك الإنسان سنة. السنة هذه قد تكون قولية وقد تكون فعلية. لو ترك الإنسان دعاء الاستفتاح وهو الراجح أنه سنة، وهو يعني قولي، أو لم يجعل الإنسان اليد اليمنى على اليسرى في حال ماذا؟ الصلاة، في حال ماذا؟ القيام، ترك سنة ماذا؟ من السنن. ماذا يقول المصنف؟ يباح للإنسان إذا تركها ساهيا أو ناسيا أن يسجد السهو، أما إذا تركها ماذا؟ عمدا، فليس عليه ماذا؟ شيء، ولا تبطل بها الصلاة، لأن الذي ترك ماذا؟ لأنه ذكر قبله أن الإنسان لو أتى بذكر في غير مكانه عمدا لا تبطل به الصلاة ولا يأتم، لكن في حال سهوه ونسيانه يستحب لماذا؟ السجود. هذا القسم الثالث، قسم المباح، وهو أن يترك الإنسان ماذا؟ يترك الإنسان سنة من السنن. ماذا يقول المصنف؟ يباح الإنسان أن يسجد سجدتين، والراجح أنه لا يسجد، لأن هذه زيادة في الصلاة، والأصل في الصيام في الزيادة في الصلاة أنها ممنوعة. والأمر الثاني أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد لترك سنة من سنن الصلاة، لترك سنة من سنن ماذا؟ الصلاة، لأن الزيادة في الصلاة ممنوع، ولا يفعل الممنوع إلا استجلاب واجب، لا يفعل الممنوع. هذه قاعدة مرت معنا في الفرائض، هذه قاعدة مرت معنا في باب الختان، مرت معنا في كثير من المسائل الفقهية. ثم قال ومحله، أي محل سجود ماذا؟ السهو. محل سجود ماذا؟ السهو، قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ماذا؟ ندبا. المصنف عليه رحمة الله يجعل لك الخيرة فيما يتعلق بسجدتي السلام أو سجدتي ماذا؟ السهو. يقول المستحب أن يكون محل سجود ماذا؟ السهو، يعني يستحب أن يكون قبل السلام، أن يكون ماذا؟ قبل ماذا؟ السلام، إلا في حال واحدة، وهو إذا نقص ماذا؟ ركعة، في المستحب أن يكون بعد السلام، فجعلها على قسمين، جعلها ماذا؟ على قسمين. في كل الأحوال قبل السلام مستحب، إلا في حال واحد إذا نقص ركعة فيسجد ماذا؟ بعد السلام. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ هذا هو الراجح في هذه المسألة وهو قول المالكي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: يجب قبل السلام في موضعين، تنبه لهذين، هذا واجب. أولا نقول هو واجب، والأمر الثاني يأتي ما يتعلق بالموضعين. نقول يجب قبل السلام في موضعين. الموضع الأول إذا نقص في الصلاة، إذا نقص الإنسان ماذا في الصلاة عموما، نقص الإنسان في الصلاة واجب أو ركن، نقص الإنسان واجب من الواجبات، ففي هذه الحالة ماذا؟ ما هو الواجبات التي تنقص؟ على من يقول بأن التسبيح في الركوع والسجود واجب، ترك التشهد الأوسط من الواجبات، فهذا يعتبر نقصان. فإذا ترك الإنسان ساهيا أو ناسيا فيسجد قبل السلام. والموضع الثاني إذا شك وبنى على اليقين، شك الإنسان ما يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، ثم تيقن أنه صلى ثلاثا أو تيقن أنه صلى أربعا لحديث أبي سعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، سجد وأمر السجود قبل السلام، حديث أبي سعيد نصف المسألة. إذا شك الإنسان وبنى على اليقين فإنه يسجد قبل السلام، وهكذا للنقصان. والقسم الثاني يجب ماذا؟ أن يكون السجود بعد السلام في موضعين إذا زاد في الصلاة أو شك وبنى على غلبة الظن، فيكون السجود بعد السلام لحديث من؟ عبد الله بن مسعود. هذا ملخص الأحاديث الواردة في هذا الأمر. لو تنظر في الأحاديث الواردة، أقرب مرجع عندنا بلوغ المرام، فترى أن الأحاديث تدور على هذا، في حال النقصان قبل السلام، وفي حال الزيادة بعد السلام، وفي حال الشك قسمين، إن كان بنى على اليقين فبعد ماذا؟ قبل السلام، وإن بنى على غلبة الظن فهو ماذا؟ قبل السلام. فهذه خلاصة المسألة، خلاصة ماذا؟ المسألة، ودلت عليها الأحاديث. والأمر الثاني دل عليها المعنى، فإن الإنسان كيف يخرج من الصلاة وهي ناقصة؟ فلا بد أن يجبرها قبل الخروج، إذا كان في نقصان يجبرها قبل الخروج منها كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه. وإذا كان فيها زيادة لا تزيد فوقها، سلم خرج من الصلاة ثم بعد ذلك تسجد. قال يشهد، إذن يشهد هذا القول وهو قول المالكية الآثار والمعنى، الآثار فإن كلها متتابعة. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في صلاة الظهر وسلم متى سجد؟ لما أتى بالركعتين سلم ماذا؟ سجد للسهو متى؟ بعد السلام. لماذا وعندنا نقصان ركعتين؟ قال العلماء ما هي نقصان ركعتين، بل عندنا زيادة السلام، عندنا زيادة السلام حتى لا تختلط عليك الأشياء، حتى لا تختلط عليك الأشياء. إذن ما اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، المسألة الأولى هي ماذا؟ وجوب، ما هو فقط الخيرة، لأن قد تجد إجماعا أن من العلماء يقول الإنسان مخير بين السجود قبل السلام أو بعد السلام، وإنما الخلاف في الأفضل. نقول لا، المسألة فيها إيجاب، يجب عليك في حال النقصان قبل السلام واجب، ما هو فقط مستحب، ويجب عليك في حال الزيادة بعد السلام، وفي حال الشك على قسمين، إن بنيت على اليقين فيكون قبل السلام، على غلبة الظن يكون بعد ماذا؟ بعد السلام، يكون بعد ماذا؟ السلام. هذا ملخص ما ذكر شيخ الإسلام، هو اختيار المالكي أو هو قول المالكية في هذه المسألة، قول المالكية في هذه المسألة. قال وإن أحدث أو قهقها، وإن أحدث أو قهقها، يأتي ما يتعلق الكلام على الزيادة، ما يتعلق ماذا بالكلام على الزيادة وأقسام الزيادة أنها قولية أو فعلية، سنأتي عليه إن شاء الله، لكن نقرأ هذه الفقرة الآن. قال وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما، بطلت كفعلهما في صلبها. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن إنسانا سلم من صلاته ظن أنه انتهى من صلاته، لو أن إنسانا يعني سلم من ركعتين ظن أنه انتهى من صلاته، وحصل أنه بعد الانتهاء من صلاته أحدث، أو حصل بأنه قهقها أي ضحك، ضحك بعد ما نام الصلاة، فإذا حصل أنه تذكر، تذكر أنه لم يصلي ركعتين، فقد بطلت هذه ماذا؟ الصلاة، فيعيد الصلاة من أولها. انتبهوا يا أخوان، إنسان يصلي ركعتين صلاة الظهر ثم يجلس جانبا، يجلس في جانب ثم يحصل له حدث، إذا أحدث الإنسان بعد الركعتين وبقي عليه ركعتان، بقي عليه ركعتان، فهذا إذا أحدث يرجع فيتوضأ فيبني الصلاة من أولها بالإجماع عندهم. الصورة الثانية إذا قهقها، إذا ضحك ظن أنه قد خرج من الصلاة، ظن أنه قد انتهى ماذا من صلاته، فتذكر أنه لم يصلي ركعتين، قالوا هذا تبطل صلاة في أتيبها من أولها. لماذا؟ قالوا لأنه ما زال في حكم الصلاة، ما زال في حكم الصلاة، قاسها على أي شيء؟ قاسها على ما لو أحدث الإنسان في صلب الصلاة أو ضحك في صلب الصلاة. لو أن إنسان أحدث في صلب الصلاة ماذا عليه؟ بالإجماع تبطل صلاته، وإذا ضحك في صلب الصلاة تبطل. فقاس خروج الإنسان من صلاته قبل الانتهاء منها، مع أنه يظن أنه خرج من الصلاة، يظن أنه قد خرج من الصلاة وانتهى من صلاته، مع هذا تبطل بخروج الحدث، وهذا لا إشكال فيه. وتبطل عندهم بالقهقهة. القهقهة معنى هذا أنه يعيد ماذا؟ الصلاة، يعيد الصلاة. مع أن الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين تنحى جانب في المسجد، فجاء إليه ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. ثم بعد ذلك أحق ما يقول ذو اليدين. تكلموا، تكلم القوم في المجلس، ثم بنى النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة ظنا منه أنه انتهى من صلاته. فيقول العلماء: إذا كان إنسان في هذا الزمن أحدث فهذا يعيد الصلاة ولا إشكال عنده، لكن الإشكال فيما يتعلق إذا ضحك ظن أنه انتهى الصلاة. المصنف ماذا يرى؟ قال: الضحك في هذا الحال كالضحك في صلب الصلاة. فلو ضحك الإنسان في صلب صلاة أو أحدث في صلب صلاة يعيد الصلاة. والصحيح أن المسألة فيها تفصيل. إذا ضحك الإنسان في صلب الصلاة، ما هو في هذه، ضحك الإنسان في صلب الصلاة، قال العلماء: إذا حصل بأن الضحك غلبه، يعني رأى شيئا أو تذكر شيئا فجأة ما يدري إلا ضحك، الصحيح أنها لا تبطل صلاته. الصحيح أنها لا تبطل صلاته إذا غلبه الضحك. أما إذا خرجته مختارا في الصلاة فتبطل الصلاة، لأن هذا أقرب ما يكون باللعب والاستهزاء بالصلاة. أما كون الإنسان انتهى من صلاته فيتكلم مع هذا ويضحك مع هذا ثم ذكره فيقال بطلت صلاته، هذا ما في دليل عليه، هذا لا دليل عليه. قال: وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت صلاته، بطلت ماذا؟ صلاته. فهذا إنسان يقول: وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت ماذا؟ صلاته، بطلت ماذا؟ صلاته. فالمصنف عليه رحمة الله يقول أن النفخ والانتحاب، الانتحاب يعني كما يقال يتذكر شيئا فيبكي لغير خشية الله عز وجل، ذكر شيئا فبكى، أو تنحنح، من النحنح المعروفة هذه، بلا حاجة، في كل هذه بلا حاجة، يعني ينفخ لغير ما حاجة وينتحب لغير ما حاجة ويحصل منه النحيب لغير ما حاجة ويتنحنح لغير ما حاجة فيظهر منه حرفان، فيقول أن صلاة ماذا؟ تبطل. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذه الفقرة؟ يقول: الألفاظ عندنا ثلاث أقسام، الألفاظ ثلاث أقسام. القسم الأول ما دل على معنى بالوضع العربي، كلفظة في أو لفظة يد، حرفان، هذا في حرفان، ويد ماذا؟ حرفان. الألفاظ ثلاثة: ما دل على معنى، اليد يدل على معنى، في يدل على معنى، معنى الظرفية، ويد يدل على الجارحة المعروفة هذه. فهذا إذا دل اللفظ على معنى فهذا إذا تعمد الإنسان في الصلاة فتبطل ماذا؟ صلاته ولا إشكال، تبطل صلاته، لأن هذا يسمى كلاما. القسم الثاني وهو إذا دل على معنى بالطبع، هو يدل على معنى، الإنسان لما ينتحب يدل على أي شيء؟ على أنه يتألم، على أنه يتألم. فإذا هذا دل على معنى بالطبع لا باللفظ، دل على معنى بالطبع لا باللفظ، كحال الذي يأتيه ماذا؟ الأنين والبكاء، هذا لا تبطل صلاته. والدليل أن هذا لا يسمى كلاما، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يعني ماذا؟ معاوية بن الحكم السلمي قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا لا يسمى كلاما، هذا لا يسمى كلاما. إذن هذا دل على معنى، دل على معنى بالطبع ولكنه لا يعتبر لفظا، دل على معنى. إذن لابد من اجتماع المعنى واللفظ، ها هنا عندنا معنى دون اللفظ. القسم الثالث لا يدل على معنى لا بالطبع ولا باللفظ، كحال الذي يتنحنح، لا يدل على معنى ولا يدل على لفظ، فهذا لا تبطل به ماذا؟ الصلاة. فقسم لك هذا التقسيم الثلاثي، قسم لك هذا التقسيم الثلاثي. ولما تذهب إلى كتب القوم من الفقهاء يقولون الحرفان تبطل الصلاة، فإذا تنحنح الإنسان قالوا بطلت صلاته، حرفان لابد أن يكون كلام. النبي عليه الصلاة والسلام نص على المسألة، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام، من كلام الناس، هذا حتى يكون كلاما. ثم بعد ذلك ننظر أقل الكلام، أقل الكلام بحرفين بحرف وهكذا، هذا بعد ذلك يتكلم الإنسان في هذه المسألة. فنقف عند هذا، تأتي معنا زيادة. الثالث ما لا يكون في ماذا؟ ما لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع، لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع. أي بالوضع بلغة العرب يعني. فهذا لا يعتبر كلاما، هذا لا يعتبر ماذا؟ كلاما. بقي معنا يعني، ذلك سيدخل المصنف في الزيادات والنقصان والشك ولا التقاسيم. أخذنا شوطا الحمد لله، أخذنا نصف الدرس الآن، أخذنا نصف الدرس إن شاء الله. يقول إنها مقبل صلاتك باطلة، خليك تقول أح في الصلاة. ها قالوا هذه مكونة من حرف. كان الشيعة يقول للشيخ مقبل عليه رحمة الله، كيف؟ بعد التسليم لما سهى النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في صلاة الظهر، سجد بعد بعد السلام، لماذا سجد بعد السلام مع أن في نقصان؟ قالوا ركعتين، قالوا لا ما في نقصان، هو أتى بالركعتين ما في نقصان فيها، وإنما زاد السلام، سلم من الصلاة، سلم من الصلاة، هذه زيادة في الصلاة. سلم في الصلاة وبعدين سلام آخر، سلم السلام الأول بعد الركعتين، سلم في غير موضعه. كيف؟ تمام. هو صلى ركعتين ثم أتى بالركعتين، ما في نقصان الآن. صلى ركعتين ثم أتى بالركعتين، الزيادة حصلت في السلام، زاد السلام. الآن هذه زيادة السلام في الصلاة، لهذا كان السجود بعد السلام. كان السجود بعد السلام، هذا من أحسن الضوابط، ضابط المالكي، واختار الشيخ الإسلام، وقال هذا يوافق الآثار ويوافق المعنى. يوافق الآثار ويوافق ماذا؟ المعنى. نعم مرحبا. أي يعني يجعلون مواقيت الصلوات باعتبار الحساب الفلكي التقاويم، هذه كلها خطأ التقاويم، فيها أخطاء هذه التقاويم. هذه التقاويم قد يعني أتونا من المرة الأولى بالتقويم، أذن المؤذن لصلاة المغرب على التقويم والشمس وزلنا نراها، أعتمد عليه هذه، لا يعتمد عليه، لا يترك اليقين مع الظن. هذه الحسابات الفلكية ظن، صح ولا لا؟ هل أخطأ الحسابيون الحسابون ولا ما أخطأوا؟ أخطأوا في كثير من الوقائع، لكن هذا يقين. أنت ترى الشمس أمامك، ترى الزوال بهذا الشخص أمامك يزول تماما، كيف تترك اليقين لمجرد الظن؟ هذه إنما يعتمد عليها يعني كما يقال شهادة المتابعات، أما هذه فهي يقين، هذه المواقيت هذه يقين، هذه إلا إذا كانت الدولة تضبط على هذه المواقيت الحسية تقاويم ما في مشكلة، لكن تقاويم هكذا على مجرد حسابات فلكية هذا لا يعتمد عليها، هذا لا يعتمد عليها لا في دخول الشهر ولا في خروجه. كيف؟ السجود السهو نعم، لما سلم أحدث تبطل صلاته. كيف؟ أكل أو شرب ظن أنه انتهى من صلاته، ما عليه شيء. الصحيح أن هذه التقييدات ما عليها برهان، لأنه يغلب على ظنه أنه انتهى من صلاته. أنا أدري أنهم يقيسون لكن هذا ما عليه دليل، لكن الحدث الآن يبطل به الصلاة الآن، هذا الحدث ما فيه إشكال. نعم على قولهم نعم، أنه إذا أكل أو شرب يلزم أن يعيد الصلاة من أولها، وهذا ما عليه دليل، لأنه يظن أنه خارج من الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم وسبح، ماذا يقول ذو اليدين، بل بعض الصلوات قد يتكلم الشخص مع أخيه، كيف حالك يا فلان، إيش الأخبار وكذا، يأتي واحد من الصف فيذكر الإمام صليت ركعتين فيرجع يصلي، ما في إشكال، هذا اللي يظهر الله أعلم. طيب الله بارك الله، أقل وقت الأخ.